الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم. النهاردة خليك يوسف جاي تقول لك استعن بالله وإلا تصرف عني، استعن بالله. حلقة النهاردة هتكلمك عن عبادة عظيمة جدا ويغفل عنها كتير من الناس، عبادة تعتبر من أسهل العبادات، عبادة لا تحتاج لا للوضوء للدخول فيها ولا للظمأ لتكون فاعلا فيها ولا للسفر ولا لأي حاجة، هي بس عايزة منك قلب صافي، قلب متعلق بربنا سبحانه وتعالى، قلب يرى كل الأسباب مجرد شيء بدونها. ربنا سبحانه وتعالى عاوز يعلمنا ده من خلال عبادة الاستعانة بالله. سيدنا يوسف لما وقع في كل المحن وفي كل الفتن اللي تعرض ليها، وفتنة النساء وفتنة امرأة العزيز وهددوه بالسجن، قال كلمة عجيبة جدا، قال ربنا وإلا تصرف عني كيدهن. فكرتني بمقولة سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المنطق بيقول لو أنت في حاجة أو في هم أو في مصيبة تقول يا رب اصرفها عني. الله، أما لي سيدنا يوسف قال ربنا وإلا تصرف عني، مش تصرفني. دي فيها حاجتين، الحاجة الأولى إن سيدنا يوسف كان بيفرق بين الذنب اللي هو من النفس واللي هو من الشيطان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في رمضان الشياطين متسلسلة ومصفضة، ومع ذلك بيقع الناس في المعاصي، وهو ده بقى الهدف من رمضان، إن الناس تعرف الفرق بين الذنب اللي بتقع فيه من خلال نفسها ومن خلال الشياطين. الشيطان عاوزك تقع في أي ذنب وخلاص، تترك الصلاة، تعق الوالدين، تقطع الأرحام، ما تكلمش حد من قريبك، تقاطع الجيران، أي حاجة والسلام. إنما ذنب النفس ذنب يعتبر هو نفسك اللي عاوزك تقع فيه، وده لا مناص منه ولا مناص عنه. يوسف عليه السلام استعان بربنا سبحانه وتعالى على نفسه، لأن الشيطان سهل جدا إنك تغلبه بكلمة واحدة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيحترق الشيطان. إنما النفس لابد من الاستعانة بالقوي العزيز. الحاجة التانية، يوسف عليه السلام طلب من ربنا أنه يصرف عنه، لأنه بين يدي القوم لا يستطيع الفرار منهم أبدا، فالله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على إخراجه من هذه الأزمة. وفي كلا الحالتين عشان تكون يوسف أو تخليك يوسف لازم تستعين بالله العزيز القوي المتين. الاستعانة بالله يا حبيبي هي التي تأتي لك بالتوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الإنسان إذا تصدى للقيام بأمر يلزم عليه أداء المهمة بأفضل صورة ممكنة. ربما إن الإنسان ضعيف فعليه الاستعانة بالله، واعلم أنه لا يخيب ولا يخيب الله سبحانه وتعالى أبدا من لاذ به وتوجه إليه، لأن من استعان به أعانه ومن توكل عليه أغناه. أنت أملك الحقيقي ينبغي أنه يحتاج لعطاء ربنا سبحانه وتعالى، وينبغي أنه يكون في دعائنا الحقيقي الاستعانة بالله فضل واحترام مننا لنفسنا وحاجة ذاتية جوانا. طالب المحتاج إلى المحتاج ضعف في التفكير، فأنت لما تطلب حاجة من إنسان زيك وهو محتاج لحد يعينه ده ضعف في التفكير. لا مش بس وكده، ده انحراف كمان عن الصواب. ده اللي بيخلينا وبيحتم علينا انه يكون املنا الحقيقي بالله وفي الله ودعائنا الحقيقي من الله. وليس لنا اي مجير حقيقي الا الله سبحانه وتعالى، لانه هو الرب ونحن المربوبون. ليس لنا معين حقيقي الا الله، لانه سبحانه وتعالى هو الطالب ونحن المطلوبون باداء التكاليف الشرعيه. وعلشان كده بصورة عامة الأسباب كلها بإيدين ربنا سبحانه وتعالى، لا إجارة ولا إعانة إلا بالله، ولا مفر ولا مهرب إلا إلى الله. كل واحد بيخاف من حاجة بيفر منها إلا الله سبحانه وتعالى، لما تخاف منه تفر إليه، ففروا إلى الله. لا يخيب الله تبارك وتعالى أبدا من اعتصم به أو من توجه إليه بإخلاص لينال الأمر الذي يتمناه. استعن بالله، لأن إذا استعنت بالله فلك أن تعصم جوارحك من المعصية وتجعل بينك وبين الذنوب حاجزا يمنعك من ارتكاب هذه المعاصي. استعن بالله علشان يعصمك من التلبس بالرذائل، استعن بالله عشان يبعدك عن كل شيء يحبط ويرجعنا ويذهب البركة عن حياتنا. استعن بالله علشان يعمي أبصار قلوبنا عما يخالف محبته سبحانه وتعالى. استعن بالله علشان يسددك بالطاقة والتوفيقات في مجال العزم على القيام بما يرضي سبحانه وتعالى، ويضع قوتنا عن اختيار ما يسخط علينا سبحانه وتعالى، ويجعل ميلنا واهتمامنا دائما بما يرضيه عز وجل. استعن بالله علشان يأخذ بإيديك في طريق الهداية، هداية التوفيق وهداية الدلالة، لأن الطريق المؤدي إلى نيل رضا الله سبحانه وتعالى قد تعتري بعض الصعوبات والعوائق والموانع، ولا يستطيع الإنسان أن يجتاز هذه الصعوبات والعوائق ويتخطى هذه الموانع إلا عن طريق الاستعانة بالله. الأمور ربما تلتبس علينا فلا نجد سبيلا لمعرفة صحة الاتجاه في حركتنا، ونعيش حالة من حالات الجهل بطريق الهدى وسبيل الرشاد، فيكون السبيل لحل الالتباس ده الاتجاه لربنا سبحانه وتعالى والدعاء منه تعالى ليوفقنا ويوفر لنا الأسباب إلى معرفة أهدى الأمور وأزكى الأعمال وأرض السبل والمناهج وأقربها إلى الفوز بمرضاته سبحانه وتعالى. الاستعانة بالله بتجعل دقائق خواطرنا القلبية وحركات أعضائنا ولمحات أعيننا ولهجات ألسنتنا كلها تستثمر في أيام حياتنا، فما تفوتش ولا أي حسنة نستحق عليها الثواب، ولا نحاول إن احنا نعمل سيئة تستوجب علينا العقاب. الاستعانة بالله بتأخذ بقلوبنا للقيام بما يقوم به القانتون العابدون المستغفرون بالأسحار، وتبعدنا عن القيام بما يقوم به الغافلون والمتهاونون المستهترون بأمور دينهم ودنياهم. الاستعانة بالله بتنصرنا على الشياطين اللي بيحاولوا يضللونا وبيحاولوا يوقعونا في الأهواء، وبيحاولوا ان هم يميلونا ناحية الباطل ويحاولوا ان هم يحبطونا دائما، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يمنحنا المزيد من القوة في طريق الاستقامة أمام هذه الشياطين علشان نواجههم. الاستعانة بالله بتعمل لنا صدق الهداية وتهب لنا وتخلينا نحسب ان احنا من المهتدين دائما، والواقع إنما يحسبون من يحسبون أنهم يحسنون صنعا في بعض الأحيان ربما يكونون في ضلال إلا إذا استعانوا بالله فتصدق لهم الهداية. الاستعانة بالله بتحل مشاكلنا، ولا سيما المشاكل التي نعجز عن حلها، فيكون ملجأنا الوحيد لحلها هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي يلي بتشاهد خليك يوسف، عايز أقول لك أمر مهم جدا في الاستعانة يجب علي وعليك العمل به، وهو أن الله سبحانه وتعالى الكافي للفرد الضعيف. ولكن إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي أضعفنا نتيجة غضبه علينا زي ما بيعتقد بعض الناس، فلا بد يكون لنا سبيل للنيل من أنفسنا بأن نستقوي بالله على أنفسنا، وده ما يكونش إلا بالإنابة والالتجاء لربنا سبحانه وتعالى كي يزيل غضبه عنا، والله يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اسألوا ربنا سبحانه وتعالى أنه يصرفنا عن ما يغضبه ويقربنا إلى ما يحبه ويرضاه. وعايز أقول لك حاجة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز ولا تقل لو كان كذا وكذا فعلت كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عايز أقول لك خليك يوسف وحاول انك انت تستعن بالله. وبقولك في النهاية، عاوز تسيب في الناس علامة قابلهم وانت على وشك ابتسامة، خليك يوسف ومع السلامة. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.